وتقدم لنا الكلام فيما يصنع بالمال الموقوف إذا حكم الحاكم بموت المفقود. حكم المفقود فقد له 40 سنة أو 50 سنة أو 80 سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، ومات ممن يرثه المفقود أحياء ماتوا، فحفظ للمفقود ما يستحقه من هذه التركة، فحكم الحاكم بموت المفقود. فماذا يصنع بهذا المال المحفوظ؟ له 3 حالات هذا المال المحفوظ: إما أن يعلم أن المورث للمفقود مات قبل المفقود، المورث للمفقود مات له 30 سنة مثلا، والمفقود علم أنه مات منذ 20 سنة، فعلم أن مورث المفقود مات قبله، فحينئذ يكون هذا المال المحفوظ لورثة المفقود لأنه علم أنه يستحقه. وهذه الحال تقدمت. الحال الثانية: أن يعلم أن المفقود مات قبل مورثه الذي حفظ له هذا المال. علمنا بعد البحث والتحري وحكم الحاكم وكذا أن المفقود مات منذ 30 سنة، وأن مورث المفقود مات منذ 10 سنوات، فقطعا أن المفقود مات قبل مورثه، فهل يستحق من ميراثه شيء؟ لا يستحق. هذه الحالتان تقدمتا: أن يعلم أن المفقود مات قبل مورثه وهذا لا يستحق المفقود من المال شيء، أن المفقود مات بعد مورثه وهذا يصرف المال المحفوظ لورثة المفقود، ألا يعلم لا هذا ولا هذا، ما أتانا خبر إطلاقا المفقود فقد منذ 40 سنة مثلا ولا ندري هل هو في هذه المدة حي أو ميت، مورثه معلوم موته لكن لا نعلم موت المفقود من حياته. فهذا موضوع درسنا الحاضر، إذا كان مجرد حكم الحاكم بموت المفقود، وإلا فما أتانا خبر يقين عن متى مات، هو هل قبل مورثه أو بعده. إذا مات قبل مورثه فلا يستحق منه شيء، إذا مات بعد مورثه فإنه يستحق هذا الموقوف ويصرف لورثته. إذا لم يعلم لا هذا ولا هذا فللعلماء رحمهم الله فيها قولان. القول الأول قال به الإمام أحمد وجمع من العلماء أن هذا المال يكون لورثة المفقود، لأنه حين حكم الحاكم بموت المفقود كأنه مات الآن، كأن الآن صلونا عليه، فاعتد زوجته عدة الوفاة، ماله يورث ونحو ذلك من الأمور. فقال من ما دام أنه لم يعلم متى مات المفقود فالأصل حياته حتى يحكم الحاكم بموته. حكم الحاكم بموته ما حفظ له يصرف على ورثته. هذه الحالة الأولى من الحالتين، وتعتبر الحالة الثالثة من حالات المفقود، حالات المال المحفوظ أن يعلم أن المفقود حال موت مورثه حي، أن يعلم أن المفقود حال موت مورثه ميت. هاتان الحالتان واضحتان، إذا كان معلوم أنه حي فإنه وارث وما ورثه يصرف لورثته، إذا كان معلوم أنه ميت فإنه لا يستحق شيئا. إذا جهل الحال ما أتانا شيء عن هذا المفقود إطلاقا، خرج لصلاة الفجر ولم يعد، ما يدرى هو ركب للهند، الباكستان، ماليزيا، كذا، وانقطعت أخباره، أم هو قتل وأخفي أثره، ما ندري. وما أتانا خبر حتى حكم الحاكم بموته. حكم الحاكم بموته تعتد زوجته ويقسم ماله على ورثته، وما حكم له به سابقا فإنه يعطى لورثته، لأنه كأنه الآن مات ويكون معتبر كأنه ورث مورثه السابق. اقرأ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن لا يعلم عن حياة، لا يعلم عنه حياة ولا موت. ففي هذه الحالة اختلف العلماء في من يستحق الموقوف له على قولين. القول الأول يكون الموقوف للمفقود كما لو علمت حياته بعد موت مورثه فيدفع إلى ورثته، لأن الأصل حياته ولا يحكم بموته، لأن هذا بالحقيقة هو الأصل، لأنه بحكم الحاكم صار ميت، قبل حكم الحاكم ما ندري هو حي ولا ميت. مات بحكم الحاكم اعتد زوجته يقسم تركته، يكون كأنه مات الآن، فمن مات من مورثيه قبل ذلك ورثه المفقود. القول الأول أن يكون الموقوف للمفقود كما لو علمت حياته بعد موت مورثه فيدفع إلى ورثته، لأن الأصل حياته ولا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن تربصه، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة ويرجحه كثير من فقهاء المذهب. القول الثاني أن الموقوف يرد على ورثة الميت الأول وليس فيه استحقاق لورثة المفقود، لأننا لا نعلم أيهما مات أولا. القول الثاني أن الموقوف يرد على ورثة الميت الأول ولا ينال منه المفقود ولا ورثة شيء. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأننا ما نورثه ونحن لا نعلم حياته. اشترط في الميراث تحقق حياة الوارث، ما تحققنا حياة الوارث، أمي علينا، لا نورث هذا من هذا ولا هذا من هذا. القول الثاني أن الموقوف يرد على ورثة الميت الأول وليس فيه استحقاق لورثة المفقود، لأننا لا نعلم أيهما مات أولا ولا توريث مع الشك. لا توريث مع الشك، فلا بد أن يكون الوارث وارث يقين، أما محتمل ما محتمل ما يعطى شيء. وهذا قياس قول من قال في القرقى ونحوهم أنه لا يورث أحدهم. قال بعض العلماء بل كثير من العلماء الموت بالغرق والهدم وانقلاب السيارة وسقوط الطائرة ونحو ذلك إذا لم يعلم عن أحدهم حياة لا تورث زاهقا من زاهقي، لا تورث ميت من ميت. القول الثاني أن الموقوف يرد على ورثة الميت الأول وليس فيه استحقاق لورثة المفقود، لأننا لا نعلم أيهما مات أولا ولا توريث مع الشك. وهذا قياس قول من قال في الغرقى ونحوهم أنه لا يورث أحدهما في من صاحبه، وهذا وجه في مذهب الحنابلة، واختاره منهم صاحب المغني وصاحب الإقناع، وهو قول اختاره صاحب المغني الذي هو ابن قدامة رحمه الله، وصاحب الإقناع الذي هو منصور البهوتي رحمه الله، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، لأنه لا توريث مع الشك كما ذكرنا. إيضاح هذا للمثال، مفقود حال فقده أبوه موجود وإخوته ثلاثة وهو الرابع، فقدنا هذا الرابع بحثنا عنه ما وجدناه، قرر القاضي الانتظار 40 سنة حتى يتأكد هل هو حي أو ميت. خلال 40 سنة هذه مات أبوه، من يكون خلف الأب؟ 3 أبناء والمفقود. كيف نقسم التركة؟ نقسمها على 4، نعطي الأبناء 3 كل واحد ربع ونحتفظ بربع. هذا الموقوف، هذا الذي الكلام فيه موقوف، هذا الربع موقوف. انتظرنا 40 سنة بعد التحري والبحث والسؤال والجواب والأسفار البعيدة والقريبة تبين لنا أن المفقود هذا مات قبل أبيه 10 أيام. ماذا نصنع بهذا المال الموقوف؟ نرد على الإخوة الثلاثة، ما دام المفقود مات قبل أبيه نرد على الإخوة الثلاثة. بعد البحث والتحري والسؤال والجواب تبين لنا أن المفقود حال موت أبيه كان موجود، لكن قطعت أخباره فيما بعد مرة ثانية، فإنما وقف للمفقود يعطى لورثته، هذا لا إشكال فيه. إذا علم أن المفقود مات قبل يرد على ورثة الميت الأول، إذا علم أن المفقود مات بعد يعطى لورثته ما حفظ له. هذه المسألتان لا خلاف فيهما. المسألة الثالثة وهي ما إذا خفي علينا الأمر في المفقود، ما وجدنا أي خبر عنه حتى حكم الحاكم بموته، وقد حفظنا له من مال أبيه الربع، فماذا نصنع بهذا الربع؟ والقاضي حكم اليوم بموت المفقود. قول الحنابلة وهو المذهب الأول والقول المشهور للحنابلة أن حكم موته كأنه الآن، ما حفظ يعطى لورثة المفقود. القول الثاني قول الأئمة الثلاثة وجمع من العلماء، قالوا لا، أنتم حكمتم بموت المفقود اليوم وأبوه مات قبل 10 سنوات وما يدريكم، كيف تورثونه من أبيه ولا يعلمه حي أم ميت؟ وإنما التوريث مبني على اليقين لا شك فيه، فنرد الربع هذا المحفوظ نرد على إخوانه الثلاثة ولا نورثه من مال أبيه. هذه الحالة الثالثة أن يكون مجهول الحال، لا يعلم حال موت أبيه هل هو حي أو ميت. قول المشهور في مذهب الحنابلة أنه يحكم بحياته حتى يحكم القاضي بموته ويرث ممن سبقه. القول الثاني أنه لا يورث لا هو من مال مورثه السابق، لأن ما علمنا عن حياته ولا موته، والتوريث مبني على اليقين ولا توريث مع الشك. هذا إذا كان الموقوف للمفقود وحده. سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم إذا كان الموقوف له ولغيره، أو لغيره وليس له شيء، لأنه إن كان حي حجب ولا يرث، وإن كان ميت مثلا ورث صاحبه، أو العكس مثلا إن كان حيا ورث وورث معه غيره، وإن كان ميت ما ورث لا هو ولا غيره، وهكذا. فهذه ستأتي إن شاء الله فيما إذا كان له شريك في المفقود ماذا نصنع به. إذا لم يكن له شريك في المحفوظ فالخلاف معلوم. الحنابلة وبعض العلماء يقولون هو للميت ولورثته، الآخرون يقولون لا للميت ولا لورثته، وإنما يرد على ورثة الميت الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.